الاسن في روزا مقوله بالبريطاني دوله الشباب بيبقى انا النهارده لو خدت كارت سكشن في اسنين او جونجر تكون هو في روزا من الشباب بقول انا ايه ساعه الناس بتعرف ايه وبتسال ان هو كان رافع ايده وانا بشرب وما بتسمعنيش مستني انت السؤال حصل غير الاطلاق حاول انك تسمع يجي سؤال فده كان حاصل كده السيروزا الناس قالوا دي الموست امبورتنت ثينج واحنا غيرنا الكلام ده بالصف من كله لكن البديهي ان كل ما تخيط لايرز من بعضها اكتر كل ما يبقى قوي انتنسيتي انتوا عارفين اللي الضمك مثلا احسن حاجه عليها كل الجي اي تي كانت تموت فاسكولاريتي رائعه وفيها ثلاثه مصير خش مش زي كل الجي اي تي سيركولاتري وتيوي نفسها كمان كوبليت انا عندي الاسندنج والديسندنج دوم انكوبليت تركزوا قوي في اللي هقوله اما الترانسفيرز كورن والسيجمويد والموبايل ليهم ميزنتري فليهم كومبليت سيروزال كورن احل المشكله دي ازاي؟ ما اقدرش انا اكمل السيروزال كورن فحليناها بالاقتراح اللي اقترحته عليك تراي تو دو حاول تعمل انا السيموزل بتاعك حته فيها كومبليت سيروزال كورن مش فاهمين يا دكتور فاهم؟ ادي كورونا انهم يقولون الخروج ولا دون ما يقولون خلاص ده سيجمويد لومينز ده ترانسفيرز لومينز خد السؤال ده مسألة راحتك جالك عيان بناين ليجن هنا في الدستنج بناين مش فلاني متى من حقك تعمل ريسكشن للحته دي والحته دي؟ وتعمل انا انتمون كده؟ عملنا كيميكال بريباريشن ميكانيكال بريباريشن هعمل انتبارت سوشال هقص دي واقص دي واعمل انا انتمون صح ولا غلط؟ غلط اني اخير ديستندنج بي ديستندنج والاثنين انكمبليت سيروزس وعلى بعد خطوات مني هنا عندي كومبليت سيروزا في الترانسفير وخطوات هنا كومبليت سيروزا في السيجمويد اعمل لي اخي لفت هيلي كولف شيل الديسندنج كله وخد ترانسفير خطوه في السيجمويد يبقى خدت كومبليت سيروزا مع كومبليت سيروزا هي دي معنى دراي دي معنى دراي سألوا النهارده النواب والمعيدين والمدرسين بكره بعده السبت الحد اسألوا السؤال ده. هو ده خلينا واحد مره بس حل لو في ليزر صغير هنا لازم نشيل لفت كورن كله ليه؟ ليه؟ ما دام بدأت حضرتك ممكن نشيل دي بس مش هيعرف. رغم ان هو اوتوماتيكالي بيعمل كده. اوتوماتيكالي بيتعلمها دي لفت هيلي كولين. خد السؤال الاسهل. الاسهل لا سيب الهادي. الاسهل واحد عنده مشكله في السي كام بناين وده ايه؟ في السي كام بناين العقل يقول ايه؟ اعمل له سي كيكتوم حد سمع في الصوت كلمه سي كيكتوم انت هتاكل ضرب على السي كيكتوم فسيب السي كام بس اهو سبت السي كام وبقى عندي هيليوم وعندي اسند وخيط الهيليوم في الاسند لا عمرنا ما سمعناها سمعنا ايه؟ رايت روح اسال بقى المدرسين في الكلام ده مش عارف قول يا فندم في الهرميا كان مكتوب ان لو السيكا ترانجوليتد جانجر نعمل رايت هيميك وريت ليه؟ بنشيل بس السيكا ونخيط هيليوم في الاسند لان انا على بعد خطوات مني كومبليت سيروز فاشيل كل رايت كور مخايل ايليان في ترانسفير حاجه اسمها ايليو ترانسفير ده خد مساله ثانيه فهمتوا المسالتين دول؟ وفهمتوا ليه بنعمل رايت هيمي كولات مش حاجه اسمها سيكاكتوم؟ عشان يسلايدوا له في حته ليها كومبليت نوز. طب خد الثاني هذا هتغلطوا فيها دي بقى غلطوا فيها. عيان عنده كارسينوما ترانسفيرس كولون اضطريت اعمل له ترانسفيرس كوليت. انتوا خدتوا بالكم ان احنا داخلين في الانتستيف عنق ولا لا؟ يعني مش هيفهم اللي بقوله دلوقتي ده لن يفهم الانتستيف بقيه حياته. وهالقضى كنت ابتدت انت كنت من المطرودين المطاريد ولا انت كنت حاضر؟ شد ترانسفيرس كورن بقى عندك الاسندنج والديسندنج مع بعض والاثنين انكوبليتيروز زيرو والاثنين و وعندك ترنال ايليام اليوستجمويد اشيل الاسندنج والديسندنج واخد ايليام في استجمويد كتير قوي كتير كده تخل معايا مش مطلوب عشان كده قلت لك تراي تو دو انت مش ملزم بكده حرام تبدا ترانسفيرز تكون لا حافظت على بيت الكور هخيط الاسنان هم اللي بتقف ازاي هسلكهم واقربهم لبعض واخيطهم في بعض اسمعني عشان بطني مخك ثواني يعني مخك فاضي اصلا اصل العيب اللي بيخطب غير سؤال بيوقف مخه لغايه ما يجاوب على السؤال ده يكون جه سبع نقط بعد كده ما فهمتش اللي بقى وكتبت تسال في اللي جاي يعني فاخدوا الصوره كامله في ثلاث ارباعك وقاعد يدفع من الاول ما سالش ولا سؤال ايه اه طيب لكن فهم وفي الاخر خلاص اسئلتك ايه فاهم بس خدوا صوره الموضوع انت النهارده معاك اسندنج وديسندنج دول اترك احركهم وكل هذه وخياطهم في بعض اه انا ستيمولس مقلب يا عم اه لو كان اللي هيعمله نايب سينيور اخلي المدرب المساعد يعمله ومش اي حد يقف معاه يساعده صح الان على عيان بص بعد العمليه اكتر من غيره لكن اعمل كده يبقى ترايت دي مش الزام لكن حاول في الرايت هيميك ولكن يكمل السيكا والترانسفيرز خطوات سته ما فرقتش فانكشن في العيان انما في التصرف الاخراني انت تقريبا وقفوا على قرب توتال كوليكت وكل مهم جدا كريزرفوار وكابزوربشن طبعا ايه اللي خايفين ترانسفيرز؟ كارسينوما ترانسفيرز لسه بقى ده ندخل في الكورن بقى ما تستنيش الكارسينوما لكن انا بقول ترانسفيرز كوليت مثلا في اي حاجه هعمل بين الاسنج وال تاني حاجه مشاكل في الكول بكتيريا كونتنت حلتها بال انتيجن فيكال جاديت بالمكان بريبريشن فور بس درجه ما حلتهاش عملت انتراكتوس في روزا كوت ما حلتوش احيانا حلته بس غالبا حلته في اغلب العمليات لكن احيانا اضطر اعمل في انكوبليت دور الجدي فرع كتير دي حاجه مجاني والبكتيريا الباش طبعا تاكل ورق سؤالك يا سيدي عليك الترانسفيرس ده مش ممكن يعمل ديتكشن للبروتين اللي حواليه ونعمل فيه الانسولين لا ما ينفعش حته انكمبليت سيروزا لان لها حته سيروزا اعمل لها فيها سميه كده زي الصرف هات ما الصرف يلموا لا ما ينفعش انا ايه اوصل لها حته سيروزا هي من اول ناس عليها لا هو عشان كده بتستنجليت الهرميا لا اجل هرميا ترانزوليتي دلوقتي يا صحاب زمان التعامل مع الكونتنت في الهرميا قلت لكم مش هشرحها النهارده وقلت لكم سي ليش والنهارده سي ناو حد قال لي هرميا قلت انا بيقول حد بيه بالظبط ده اسندنج ده بالسندنج الكمبيوتر ده ترانسفير لوبيزن في الكمبيوتر او تكمل لو فايت كومنت ده مش ترايل طبعا بشر جزء من كل ثلاثة جزء من ثلاثة ثلاثة نص وبينه مش فارق كتير قوي الغد صوتك ايه هاد نكمل السؤال ده سؤالك حلو هتفهمه في اخر كلام يقول لي انا كده ما عملتش برايمري انستيموزس كلمه برايمري انستيموزس يا انا دخلت اسمعني انا عملت ريتكشن في نفس العمليه عملت برايمري ايوه بتكون مش هعمل برايمري بس بكون متحضر اكون محضره اما لو مش محضره مش حق فانا كان سؤالي قلت لك عيان جاي لك ديستركشن وانترنال اوبستراكشن مش متحضر خلاص هيرنيا سترانجوليشن مش متحضر طيب ما ده اللي عمليه لو سبورت شويه ايهاب اكثر يعني بس تضيف مخ شويه الله يبارك يعني اذكر شويه واسال كل اللي عايزه في الاخر ده سؤال واضح كل الاسئله عره جدا جدا للاسف يعني سؤال عره يعني اسمعوا الكون في انكمبليت لونجيتيودينال ماب انكمبليت لونجيتيودينال ماب فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ان الكورال قد تنفذت في الكون في الافات الكورال اللي ادي من الكون ده ادي سيركلر ادي لونجيتيودينال ثلاثة فينيا كورال ثلاثة فينيا كورال حضرت قبل كده اما في كل السمول انتستين لا ده كومبليت لونجيتيودينال وتلاقي القواعد كل ما تخيط ليرز اكتر كل ما تبقى مور سترونج انستيموزس يبقى انا النهارده لما اخيط كولون في كولون كل الحته دي عباره عن بس تنج ليير مصر صح قوي يا فرسياني ده عيب خطير طب عاد ازاي؟ فحلو ازاي؟ ما لم يكن له حد لغايه من 7-8 سنين اخترعوا حاجه اسمها مكوى جراحيه مكوى ايه جم فردوا الكيميا كورايدي فردوها كده فردوها ارسم ملف فردوها مش فرد الكيميا كورايد هو مش عايز يفردها في كل الكورس هو عايز يفردها في اخر 5 سنتي بس اللي هم على قد ما يعني مين؟ وبالتالي حول الـ incomplete longitudinal إلى complete longitudinal يبقى الـ incomplete longitudinal إيه يا عم؟ ضحكونا معاك ده مقلب يا هبل تبدا موضوع المكوى موضوع المكوى مش فاهم ولا ولا فاهم يا اهلا يا اهلا سبب سبب سبب التخطيط ايه؟ ان انت بتتفرج كتير على توم وجيري. فانت بتلاقي الباب راح خبط في توم فتوم بقى اتفرج كده. واو. لا ده كده احنا مش هنخسر لو مش مركز اصلا ايه اللي بيحصل كل لازم نثبت الفرصة طبعا كولوستومي فتحة على الجلد تجيب السوس. طب ودي الثاني احد حلين احد حلين تعبان حبيبي احد حلين ده سكين بتاع الدوب دي البروكسيمال طلعتها على الجلد على كروس من الجيل السود ده الدسة ومتتعجلش على الاسم الدسة يطلعها على الجلد لو توصل فاطلعها على الجلد ودي ايه لو ما توصلش اسيبها في الابدوم واقفلها بغرز ويبقى عيانة جايلك بصورة من اثنين يا عنده فتحة واحدة في الابدومن الول يا عنده فتحتين في الحالة دي طلعت الكولوستوم بتجيب السوس الديستال ما وصلتليش للجلد قفلتها ورميتها في البطن حاجة اسمها هارتمان بوتيك فتحة واحدة انك الديستال طلعت للبره دي هتجيب ميوكس بس شايفين لها فيكسولا ولا لا فيكسولا من هنا لهنا اسمها ميوكس فيكسولا الحاله دي هيجي عندي فتحتين فتحه بتجيب الفول وفتحه بتجيب ميوكس فيكسولا خاطر الغيل ودماغك تقول ليه عملنا كده ليه عملنا كده هتفهموا دلوقتي ومين الاحسن بس الفيكسولا دي يبقى تاني الامرجنسي في الكل انا عايزك تفهم اللي عملناه ليه عملنا ده بس وقفوني فيه عملنا ريسكشن لحته من السيجمون حته من السيستندي معايا بروكسيمال ولسه العندي البروكسيمال كروس الدسه لو توصل للجلد اعملها مين بس فيه ما توصلش اربطها وارميها في البطن ده مفهوم؟ مفهوم؟ هتفهم بقى دلوقتي لما قلنا العيان ده هيعيش حياته بالكولوستوم ولا هيقتلها له في يوم من الايام؟ هيقتلها له بعد شهر ونص شهرين استقرت الاحوال اجيبه اعمل له كيميكال اند ميكانيكال اغسله من الكولوستوم مش من ايه؟ من التنظيف غسله واحده تخلص الفرد لكن المشكله هنا غسلت بقى نظيف شطبت وشه الفاينل انتي سيبتي دخلت احرك البروكسمان واحرك الديستال اوصلهم ببعض ايه بقى ميزه طلعت ميوكاس فيكتور يا نهى بتسهل الخطوه الثانيه بتاعت البروجكت ما عدتش ادور على الديستال انت هارتمان ايه عيبها؟ ان الديستال دي انت راميها في البطن وبقى حواليها ادهيشنز وفايبروزس تثبتها شغلانه ياما تعور يوريتر واحنا بنسلك الديستال انت هارتمان لكن لما يبقى اتنين عندي على الجلد افتح السكين انتجن اسلك دي واسلك دي اوصله مرمون في البطن ما دخلتش في العلم فالاحسن لو كنت تقدر ميوكاس فيستر ما تقدرش خلاص هعمل ايه؟ هترمي الجلد في البطن وتبقى تعمل حاجه اسمها هرم تاني هعيد من الاول من الاول خالص اوعى تكون بتقرا حاجه هو الانتستن ريتكشن برايمري انا خلاص الكولون ده لو الكتب اعمل له كيميكال ميكانيكال بريباريشن واعمل له ريسكشن وبرايمري لو ايمرجنسي ده مش بيتحضر اعمل له ريسكشن يبقى عندي افريان بروكسيمال ديستال اند ولا ميديان هي طب الحين لما يبقى هحطه ان شاء الله بروكسيمال ديستال اند البروكسيمال تطلع كله قادر اعمل الديستال لو تطلع اطلعها بقى اسمها ميوكاس ما تطلعش تقفلها ولا شهر ونص شهرين اجيبه اغسله واحضره واريستور الكونفيدنس هيبقى اسهل عليا جدا لو كنت عامل ميوكاس مش عامل هخش ادور جوه البطن في الديستال دي واجيبها واسلكها من اللي حواليها بعد الادجيشن وبعدين ابقى اخير ليه الفورم دي مشاكل بكتيريال كونتنت مفهومه فيكا جاجت كونتنت مفهومه دول مفهومه تعال على الجاجت باسكولاريتي فخدنا انتراكت انكمبليت لود الكود بس في ترانزيرز الموديل. فاحاول اذا كان ممكن اعمل انا سمود كده حته كومبليت لود. عشان كده لما انت بتبقى مثلا الديسيندنج قلت لك هشيل كل الديسيندنج واخد ترانزيرز في الموديل. ولو مثلا السيكم قلنا هشيل كل الاسيندنج وناخد ايليا بيل ترانزيرز. Incomplete, long distance across the code, but it's hard. In your code. خلاص. سؤال. وده اخر سؤال واسمع مزامن بعدين بقى خلاص. خلصت الموضوع واشرح كروتني وربع تعاوني. سؤال. اسمعوني يا ولاد. واحد عنده مشكلة في السيكا مش منحفظ. مجيش بريفريت. عملت رايت هيل كله خدت ايليم حطيته في ترانسفيرس كول. قال هذا الانستمود اللي هو نص سمول انتستين ونص كول. قال هذا الانستمود انا ملزم فيه بالبريبريشن. يعني من حقي اني اعمل ايليو ترانسفيرس انستمود برايمري ولا لازم اكون محضر العيان؟ خلاص فهمت السؤال ولا لا؟ تاني جالك عيان امرجنسي اضطريت في الامرجنسي تعمل له رايت هيمي كولت بقى معاك ايليم ومعاك ايليم بروكسمال وكولون ديستر. هل اوصلهم ولا اعمل اليوستومي لوكاس فيستيولا وبعدين ابقى ريستور كونتينيوتي بعد التحضير؟ اتفهم السؤال اصلا؟ ما معايا تو اصلا يا برايمري انستروزس يا اما اليوستومي وميوكاس فيستيولا. اعمل برايمري ولا اعمل اليوستومي؟ لا اعمل برايمري انستروزس. ليه؟ اقول لما كان الاثنين سمول انستاينال برايمري الاثنين كولون لا مفيش برايمري نص انتستر نص كولون نعمل برايمري. ليه؟ لان الكونتنت اللي هتعدي على الانستروزس سمول انستاينال اللي مضايقك الدستر الستورز جاي من هنا اللي هيمر على نزول مين؟ ميه درايف ماشي كده عفوا. فالانستمولز بتاعك اللي معدي عليه سمول انستاينال كونتنت مش كورونيك كونتنت. فبما انه نص سمول انستاينال نص كورون خلاص اعمل برايمري. عشان كده ارجع بيا اللي جابني زمان جدا يعقوب زمان الكونتنت مومنتم انتست مومنتم شيلو انتست فايبل نون فايبل رجع نون فايبل سمول انستاينر و كورونيك. لو سمول انستاين ريتكشن و انستمود كورونيك. لو كان تيكم رايت هامي كوليتني وايو ترانسفير ده انا استموت ده مش متحضر. لو كان سيجمويد او ليفت كولون ريتكشن اند كورون. لما اروح بقى راجع انا بعد كده الهرني هزود لك كلمه للشياكه then restoration of continuity of the bowel after chemical and mechanical preparation. اسئله اقدر اعمل تراث في الديستاندنج وفي الاستاندنج ما اقدر ابو برايتي يا ولد سامع بيقول لي مش متخيل دي مش عارف الطول فين والانتنت فين. بص يا ولد بص يا سموح يا ريت برضه محمود ركز معايا فيها. محمود عملنا رايت هيمي كولات محمود اسمحوا لي ارسم الايليوم بالاحمر والكورم بالاسود. ادي الايليوم اهو خدته وخيطته هنا وادي الاسود. الدول تمشي ازاي بقى؟ مش هقدر اقول لي فجاه الدوجينم دخل على الكورن ينزل على الانر كمان هنا السلطانية صحيح؟ ده الأنستيموس اللي هيعدي على الأنستيموس بتاع الكونتنت نون انستاينر ولا لا كولونيك؟ أسمع ريتكشن وعمله خلاص ايوه اول ما اعمله ريتكشن بيكون في صوره لا طبعا ما كنت حاسس كلام بقى كلامه صح هو متصور انها فاتح الكورن في البطن زي ما بتشوف خروف بيتذبح لا مش كده لا في كلام بقى طبعا قبل بيها يوم الانتاج في اكتب مهم جدا جدا لفهم كل الانتستين. وبيقول تماما شوية وبيقول compare the small bowel chronic anastomosis is more liable to leakage. اشطب حكاية الفاكتور دي الجدول اللي انا مجهولك بلقابتها الاربع فاكتور اشطب ومش عايزين pre-operative preparation اشطب تفاصيل نمرة واحد بس خلي الرقم اني همديك حاجة اكتب مكانهم pre-operative informed consent for colostomy pre-operative informed consent for colostomy لازم العيان يكون مدي consent اني موضع على consent for colostomy على شمالك ايضر كيس. الايضر كيس يعني في كلا الحالتين. ايضر يعني كلا الحالتين. الايضر كيس سكتت بالبريشن اوبريشن الزيدت to restore bowel continue for the 3 weeks. The second elective operation should be by proper bowel preparation. كلوس من إكتب مش عليها. لكن هناخدها. لا مش هو كمان تبقى. هناخدها أكنها عليها. طبعا. أصدر الدسمين. Indication. قبل الانديكيشن ذي الرصايف قبل ما اقول الطايف اكتب على الطايف عناوين ما عدا اول واحد الوحيد اللي عايزه التفصيل بتاعتها الوحيد عايزه التفصيل اللي هي نمره واحد اسمعوني كويس يا ولاد Thank you. طيب انا عشان اعمل كروس ايه انواع الكروس؟ اوعى تكون بتقرا حاجه يجي لك الايام بفتحه واحده على بطنك ما انت ما ايه ان نهايه الكروس طلعنا دي مين شاطر يقول لي ازاي تخلي اخبارها دي مربوطه صح مربوطه بس او مش موجود ابدومينو فيرديريتك يا مربوطه ومرميه جوه باطمن ساعتها تبقى تمبرال يا ديستال مش موجوده ساعتها بقت بيرمنت فاهمين؟ تاني احتمال العين يجي لك كده بفتحتين على بطنك يقول ايه الفتحتين دول؟ كلوست وقف وبعاد عن بعض ودي اسمها ديفاين ديفانكشن تالت احتمال العين يجي لك فتحتين لازقين في بعض اسمها دبل بارل كروستوم ودي بطلناها وكلام قديم جدا وابسوليت وكتاب الاسم ما كتبهاش كنا بنعملها محدش بقى يسالني ليه وازاي وامتى يعني بقول لك حاجه بطلناها بس ليها ابعاد في بول ميكوليكس اللي عملها ده كان بيعملها في السيجمويد لو ده ابدومينال هو يطلع السيجمويد كده وعايز يعمل سيرش الحته دي يشبك السيجمويد في الابدومينال هو قفل الجرح خلص كل حاجه في اخر خطوه هو ماشي يروح عامل ريزك فكان بيقول من كان بيقول لي ان ريسكشن بيرجونايتس فكان بيقول انك ما عملتش انترا بيرسنال كونتامينيشن نهائي الريسكشن بره الابدون ولكن ليها مزايا ثانيه في حياته كله طلع عكس الكلام ده بطلناه بول ميكولز حاجه اوبسول او دبل بالانس في حاجة اسمها انتيكوكسون والانتيكوكسون زي الجاستروكسون زي الكوليستوكسون مش ستيكا مع الشارع لا بحط ستيكا تنفريتينين كاتب ستيكوكسون اما اللي عليك اسمها سيمبل ركز قوي معايا قوي قوي قوي انت من الساعة 12 لو ركزت 10 دقايق هنفهم ما ركزتش قاعدين مع بعض لازم نفهم كده خلي دول بنعمل بفتح البطن ادي البطن ادي ترانسفيرت كولون او سيجمويد اشمعنى ترانسفيرت او سيجمويد عشان موبايل جزء فتحت البطن امد ازاي اشد اطلع بره لوب كده كولون اعلق الكولون في الابدومينال وول طبعا دي الصمبر ده ده بالذات اهم واحد يتعلق فيهم على افتح الكون بقيت كروس تاني اسمها سيمبلون وهي سيمبل بقى افتح ابدومنا الانتبه مصر كاتنج عايز اشد لوب يا ترانسفيرت يا سيجمويد عايز موبايل طلعته بره اعلى وفي الابدومنا الول افتح الكون بقيت كروس سريعه جدا تخلص 7 دقايق في 10 دقايق تعالى لو اخد تريك براحتك اول تريك هو انت مش خايف يا اس ان تكون ده بعد ما فتحت الريتراكت جوه خايف طب انت بس معقول فبندخل من تحتيه حاجه اسمها جلاس رود عارف ايه جلاس رود عشان ما يرجع سبق اسبوعين اهو تكون انت طلعته انا بعدين من تحتيه فما يرجعش هتبقى اسبوعين على الامور كده هو موجود اسبوعين ثبت خلاص عشان اسالك سؤال تحط فين الجلاس روب؟ صح تحت الكل من اللوب الفرع ولا نادي مش كده؟ يقول لك ايوه يعني فين؟ يقول لك والسكين ايه والسكين يا ابني يعني فين بالظبط؟ في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميدل في الميد بين الكورن والمارجنال ولا تحت المارجنال؟ لا، اللي ما فهمش السؤال يوقف. انا ادخل الوضع من تحت الكورن، ادخله هنا تحت الكورن بالضبط بين الكورن والمارجنال ولا تحت المارجنال؟ فهمت السؤال يا ابني ولا لا؟ فهمت السؤال يا احمد يدري؟ المارجنال ارتي دوت ده مارجنال ارتي المسؤول عن الاناستموزس لكل الكورن، بلاشات كورن داخله كده وداخله كده وعامله اناستموزس، عامله مارجنال ارتي. تبقى من تحت المارجنال فوقيه، من فوقيه. لان انت لو انت هتحط كده الرد وتسد فوق تروح ده تحت المره تعور المره. تاني عملنا ماتل كابي شدنا لوب علقناه في الفريتور فتحناه بقت كروب عشان ما يرجعش احط الباس رد من تحتيه. السؤال السابق احطه فين؟ احطه بين الكورن وبين مارجنال ارتري عشان ما اعملش انجري للمره. سؤال تاني، تفتح الكورن ترانسفير ولا لونجيتيودينال؟ ده ترانسفير الكورن كده اسمه لونجيتيودينال. كل يبص عليا، لا ترانسفير ده ايه؟ لا لونجيتيودينال مش على العيان ده على الكورن. تفتح بقى الكورن براحتك كده اهو طول ولا تفتحه بالعرض؟ بالعرض بالعرض دي لثلاث اسباب. اول سبب ان الباسل ماشية في الكولون بالعرض يبقى بارك معاه. ثاني سبب ان التينيا كولاي ماشية بالطول فلما اقطعها بالعرض ترجع كاتريتراك توسع لي الفتحة بتاعتي. ثالث سبب التينيا كولاي مسؤولة عن نقل الفريستال فلما اقطع بالعرض ايه الكورن تمشي بريستالتس كده تيجي هنا تقف استمرت فترمي الستول ده على الشارع كده. البروكسيمال جايب الستول ده الدسكه رايحه فين فجايب الستول دي كده وقف ده بريستالتس رمي زي قلنا بتفتح الكورن بالعرض ولا تقوله بالعرض؟ ليه بالعرض؟ مع الباسل لما اقطع فيه الكولاي هيرتراك هيتدربت بريستالتس ودون يخلي الستول تيجي هنا تقف. اخر سؤال، لو انا بعمل كروسني عشان انا عنده الانسبانال كونستراكشن اللي هي 99% من الانديكيشن بفتح الكروسني وانا جوه العمليه ده عامل كونستراكشن بس وانا بفتحها بتنكد بعيط. ليه بعيط؟ ده انا اتعقمت وعقمت الجلد وعقمت الالات وعملت عمليه وقفلت الجرح في الطبيعي بعمل الجرح بتاعي اغطيه ودريسنج وسترايب مش كده؟ المره دي بعد ما عملت كل ده قمت مهم خابط فيه التول ده على الجرح اللي لسه فريش دلوقتي. طب لو بعمل كروس الواحد عنده انكونتيننت بقاله سنتين انكونتيننت يواجه الاستعجال انك تفتح الكروس دلوقتي اعمل الكروس وسد ولما الجرح دون يبتدي يسيل ويلم ويقفل 48 ساعه ثلاث ايام افتح الكروس. في ده انديكيشن فيري ريت انك تعمل كروس في واحد مستعجل في حاله دلوقتي. لكن انت مثلا اهو يسهلها لك انت مثلا انت فهمت انكونتر في استعجال فاذا كنت اقدر اخر فتح الكروس اخر افتحها بعد 48 ساعه في العمليات بدايافيرم. ليه في العمليات؟ عشان دايافيرم مش عندي في الكورس كمان عشان التخدير. سؤال الشفر، تفتح الكراسمي بجنرال ولا لوكال انستيزي؟ جنرال لوكال من غير انستيزي. سلام يا ايهاب، لان الانتستين نوت فاندم. اقول لك جنرال ولا فاندم؟ لا جنرال ولا لوكال. اللي وداني العمليات مش التخدير، اللي وداني تاني تاني سوري يا محمود. لا لازم اخلص واقرا والاسئله بيرفكت. الناس وقعت مني كلهم شايف؟ ركز يا مختار معايا قوي في اللي هبقه ده. هعيد من الاول كروس امتى اعملها يا سافري مشكلة هتخبها. هاكل جيدا نيوبلانتك انتلاماتوري دروما انت فرنس مشكلة مش هتخبها. انكونتنان استريكتر شلت انا الكناري انواع يا انت قرصته فتحة يا ضاب الملك فتحتين لازقين في بعض بطلناها تحت الموية يا اما ديفاين فانكشن مشيلين مواد بعاد عن بعض دي كولستوم دي ميكاستيكوم يا سيكوستومي دي سيبرتين الكاتب يا سيبلون بالعكس ودي اخرنا مصر كابلين انتشن اشد يا ترانسفيرز يا سيكوستوم اشمعنى بوغاي اعلق الكولون في الابدومينال احط جراس روك بين الكولون والمارجنال ارض عشان ما اعورش مارجنال لو انا في امرجن تفتح الكولون دلوقتي حالا لو مش امرجن تستغرق 48 ساعه بدايه ترم في العمليات غير تفتح تفتحه ازاي كده او كده ترانسفيرز لترانسفيرز بعد دايركشن بتاع الفايبر بالتراك دي يا كولاي عند راس الفيستر نقرا واسمع نروح الناس مع الثاني Indicate. First of the medicine is to protect the stuff. But to protect the narrative. كل السطر. ونمرة واحد ان عندك فيها غلطة مطبعية. تبقى رقم اثنين. فتنكر من اثنين جنوب. To reverse the structuration with high investment formation that comes in kilometric friction. كارسينوما واضح ان واحد واثنين دول كونجينيتال دول بيتنموا مع بعض في نظر الشرط وثلاثه انتلاماته والاربعه نيوبلاستيك ونمره اثنين دي كروماتيك واتحطت لوحدها عشان دي مش انتلامال اوبستراكشن اما البرنا افضل ابدومنال برنيال انفكشن ايرل سكس بالكارسينوما لارج باول انكيورابل انكونتنس وسط الاربعه السمبل لوت بات الموبايل بارت اوف ذا كورن بيلد كوترانسفير بيلد كلوز سيجنال بيلد كورن بيلد سيجنال ومش مول مالتي كاتنج انتشن لوت كورن في بلوك اوت معايا بلاس لوت السيل بارت في كورن بيلد كورن في بريفنت انتراكشن وده اسمع الاسمايله كاتب لك انا فين البلاس لوت واكتب بقى في الفراشه بس تحط بلاك روز والإجابة بين المارجنة والكل طبعا طبعا مشاهد الكل واحد مشاهد بس تحط بلاك روز كلوز around the bullet او بيلو لو مفيش انسانات مستراش حاجة very rare very rare اكروسني اوبن افتر 48 ساعة اكتب بعد كلمة اول تدية اكتب في العمليات بضياترمي من غير تخمين في العمليات ضياترمي من غير by making on third cut also the stuff is by posting in the pool also came to steal in the machine so if there is a spinal obstruction colloquy is open by the end of the operation but here it was not the motive is for a land the case is and the osco by the house of Sariom osco and the river and the air رسم العيلينه كتب لك انا سايت اوف انتيجن ترانسفيرز اكتب لي ترانسفيرز رسم سايت اوف انتيجن ليه ترانسفيرز ليه اكتب نمره واحد والدايركشن اوف بلاد بريشر نمره اثنين بلاد بريشر Retraction of senior coli will gap the wound, وده مطلوب عايز تفتح توسع. Retraction of senior coli will gap the wound, الدنيا كلها وجهات السموم. ثم ثلاثة انت رأس قفل الثالث بقيت انواع الكولوستوم معنوية فقط زي ما اتفقنا. نمرة اثنين انت الكولوستوم شايفة لسنا حلوة ثانية قلتوا بالتفاصيل المصدر انت قوم الثلاثة بقى أشكو كل التفاصيل وحتى رسمة ترسيقات مية رسمة اللي على اليمين مش عجباني عجباني رسمة واحدة بتاعت السيك بريتيننج والبوز احنا بتطلعش حتة سيكا وصل كده على البوز ترسيقات مية رسمتين هي رسمة رسمة على رسمة لك يا رفع على مين رسمة الطبل بارد كروس من الـ 4 اكتب مش تستبقى منها يعني وزن سبع الكتاب وعارف قيمة الكتاب مش في كتاب الكتاب اسمها طبل بارل مش بارد الدي تبقى ال الدي خديها ال طبل بارل مش بارد وصلت بقيمة بول ميتر والتكنيك اللي كان بالعنوان طب البارد كروس وخلاص وحاجة اوبسوليت زي ما اتفقنا. الرسمة اللي على يمينك 47 فوق هي دي طب البارد اكتب فتحتين جنب بعض فتحتين جنب بعض قلت سنة طب البارد كبان يعني فتحة ديفاين دي فانكشنين كروستومي عليك الرسمة بس اكتب فتحتين بعض واحدة منهم كولوستوم والثانية ميوكاسيسي أيوة حتى نعمل لك كده على شمالك هي كولوستومي فتحتها مفتوحة كده وباينة والثانية مقفلة ميوكاسيسي كولوستومي وميوكاسيسي كلوزر اوف كولوستومي اشطر غير كلمة كومبليكيشن بس كومبليكيشنز كالعادة سيئة وشكرا شكرا يا رب يخليك وفرحك بعد ما تقول لك سؤالك نعم عمرو يا عمرو باشا نعم حتى دي اشكر من اول انت